أيها الأصدقاء الأعزاء، ما أحلى الابتسامات. هيا لنتابع هذه الحلقة من برنامج ابتسامات. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة. للأطفال المجتهدين، للأطفال. نضحك نمرح مسرورين، للأطفال، للأطفال. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة. عالمنا حلو وبسيط وظريف، فيه المتعة والعبرة، وخفيف، وخفيف. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة. من أي محطة ركبت؟ سأل أحد الرجال مفتش القطار البطيء متى سنصل، فقد تعبت من السفر. قال المفتش: لا تقلق، فلي 30 عاما وأنا في القطار. ومن أي محطة ركبت؟ ليس إنسان آلي. أصر منجد أن يطعم مصعب سبانخ، ومصعب لا يحب السبانخ. مصعب سبانخ، لا أحب السبانخ. يجب أن تأكل السبانخ يا مصعب. لا أريد. إنها مفيدة. لا أريد. خذ يا مصعب. لست بضايا. السبانخ لذيذة يا مصعب. لماذا تطعمني السبانخ؟ لماذا؟ لا أريد، لا أريد. لأن السبانخ فيها حديد. ولكني لست إنسانا آليا حتى أكل الحديد. هيا لنلعب. هيا. كلما نبحا. شاهد السائح كلبين منحوتين أمام أحد المتاحف في اليابان، فسأل حارس المتحف: كم مرة تطعمون هذين الكلبين؟ كلما نبحا. كم عمر الكلب؟ حصل شاب على دبلوم في الكيمياء، وفي أحد الأيام أصيب بالتهاب في اللوزتين، فكتب لنفسه تذكرة دواء وذهب إلى الصيدلية ليصرفها. وعندما قرأها الصيدلي سأل الشاب: كم عمر الكلب المريض؟ يضحكان بالعربي. شاهد شاب رجلين يتكلمان اللغة الفرنسية ويضحكان. فقال: غريبة، يتحدثان بالفرنسية ويضحكان بالعربية. غبي فهم. غبي استطاع أن يفهم، مات. ابتسامات حلوة حلوة، ابتسامات حلوة حلوة. الابتسامات الحلوة التي سوف نستمع لها في الحلقة القادمة. سرقنا الوقت. جلس الأب مع ابنه يتناقشان في حوار طويل، وفجأة نظر الأب إلى ساعته وقال: لقد سرقنا الوقت. قال الابن بسرعة: لنبلغ الشرطة. طريق المستشفى. لو سمحت. نعم تفضل يا أخي. أين طريق المستشفى؟ أغمض عينيك واقطع الطريق، تجد نفسك في المستشفى. حسنا. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة.